ذلك خير لها، وهذا هو شرع الله عز وجل، الله تعالى أعلم وأحكم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.